من محرم واشترت السيارات في صفر أو في ربيع، إذا جاء دور الدراهم المحرم زكي السيارات بعد ما ترك قيمتها. المقصود أن السيارات التي تشترى للبيع والشراء والفائدة زكى، أما إذا كان شراؤها للاستعمال فليس بها زكاة. نعم. شكر الله لكم سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.